والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في كتاب شرح عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، وباب جديد إن شاء الله ندخل في باب الجهر. طيب باب إن شاء الله خير، باب الجهر، باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لا مفيش كفر ان شاء الله. هتقرا مين هيقرا؟ واحد يقرا. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. جزاك الله خير. طيب باب جديد، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والمصنف أراد أن يبين مسألة حدث فيها الخلاف في المذاهب، وهي مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأتى بحديث أنس رضي الله عنه بأكثر من رواية، رواية الأولى ورواية الثانية ورواية الثالثة، ثلاث روايات عن أنس رضي الله عنه. وقبل أن ندخل في مسألة هل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن نبين هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. هذه المسألة أيضا حدث فيها الخلاف في بين المذاهب، بين المالكية من وجه والقول، والشافعية لهم قول، والحنابلة والأحناف لهم قول، وكل منهم لهم قولين. يعني الشافعية لهم قولان في المذهب، والحنابلة لهم قول مع الشافعية أحيانا وقول مع الأحناف آخر سنبينه، أما المالكية فلهم قول واحد يعني في هذه المسألة. ونبين الأقوال أولا في يعني قبل أن ندخل في شرح في مسألة الجهر بالبسملة، نبين أولا هل بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة أم هي آية من كل سورة، أم هي آية مستقلة أم هي ليست بآية. القول الشافعي أولا عندهم قولان، القول المعتمد في المذهب الشافعي بأن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، والقول الثاني عند الشافعية وهو أن البسملة آية من الفاتحة فقط، والمعتمد القول الأول. واستدل المذهب على أن البسملة آية من الفاتحة بعدة أدلة، وقلنا أيضا آية من الفاتحة المعتمد وآية من كل سور من كل سورة من سور القرآن. نعم هذا المعتمد في المذهب عنده. والقول الثاني قول المحققين في المذهب أيضا بأن طب انتظرني بقى عشان تاخد كل الليلة، عشان انت لو قطعتني هتروح منك انت أول واحد. أنا بقول لك عشان هي فيها أقوال والرد على المخالف، فلما تصبروا لما خدوها وشي وخلاص كده الأقوال إيه هي وانتهت، وزي ما بيقولوا فأنتم أحرار بقى. فنقول المذهب أولا قلنا بقى انت عشان ما أعيد، الشافعية المعتمد بأن الفاتحة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، والقول الثاني عند المحققي أيضا الشافعية بأن آية من الفاتحة فقط. واستدلوا أولا بحديث أنس رضي الله عنه في مسلم قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء ثم ابتسم فقال أنزلت آنفا علي سورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقالوا سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة من كل سورة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت الحمد لله رب العالمين ويسكت هذا الحديث. فوصف أنس رضي الله عنه وأرضاه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في بداية الوصف بسم الله الرحمن الرحيم وبين ذلك. الحديث الثالث عند الشافعية حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة فقالت كان يقف على رؤوس الآيات كان يقف عند رؤوس الآيات فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قالت وعدها آية. وهذا الحديث عند كما قلنا حديث أم سلمة عند المذهب. وطبعا يعني هذا الحديث كل ما فيه في علل في هذا الحديث ولكن هنبين الآن أدلة المذهب عشان نبين فقط الأدلة ونترك المسألة الحديثية حتى لا نطيل هذه المسألة لأن هذا الحديث كل ما فيه بانقطاع وعلل في الحديث ولكن عندهم رد على ذلك على ثبوت هذا الحديث وهو حتى إن ثبت قد لا يكون فيه تصريحا بالاستدلال لكن هي تبين وصف الحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع حديث أبي هريرة وهذا هو المهم عضوا عليه لأن هذا هو العمدة عند المذهب وهو الذي فيه ترجيح حديث أبي هريرة في السنن عند أبي داود أو الترمذي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فهي أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. طيب هذا الأربع أدلة. قالوا أيضا من النظر أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم هذه مسألة مهمة سترد على الملكية في شيء أن المصحف العثماني كله قرآن المصحف العثماني الذي استقر عليه في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه قالوا أنه كله قرآن وبسم الله الرحمن الرحيم فيه إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات القرآن آية من كل سورة فمن لم يقرأ في الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم لا تصح الصلاة. وقلنا الشافعي له هذا القول له قول ثاني عند الشافعي أيضا الشافعي نفسه عنده قول ثاني بأن هي آية من الفاتحة فقط قول ثاني بأن أن بسم الله الرحمن آية من الفاتحة فقط. طيب هذا القول الأول قول الشافعية. الحنابلة لهم قول يوافقون الشافعية في أنها آية من الفاتحة لكن ليس المعتمد. طبعا هو الكل اتفق على بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل يعني قد كله هذا اتفق على أنها آية من سورة النمل وأيضا اتفقوا على أن البسملة ليست من سورة براءة هذا اتفاق بينهم كلهم. نقول للحنابلة لهم قول في ذلك ولكن ليس المعتمد. المخالفون أو مش المخالفون القول الثاني احنا ما يعني ليس نشرح المذهب الآن القول الثاني وقول المالكية. والمالكية قالوا ليست البسملة ليست آية من القرآن أصالة هي ليست آية من القرآن يعني ليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة هي ليست آية من القرآن وقالوا من قرأها فقد ابتدع في دين الله عز وجل وأتى بشيء ما ليس من القرآن. وأدلتهم قالوا الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. وجه الدلالة من هذا الحديث إيش؟ بأنه قال قسمت الصلاة فسمى الفاتحة صلاة ولم يذكر البسملة فيها سمى الفاتحة صلاة ولم يذكر البسملة فيها هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لو كانت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية وهذا فيه نظر كانوا لم يكن ذلك من الفصاحة في التكرار لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقالوا هذا فيه تكرار وليس ذلك من الفصاحة هذا حي أضعف الأقوال ما يصح أن يقال لكن إحنا نبين الآن أقوال المذاهب. قالوا فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين فقد كرر مرتين والنبي قد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فهذا من النظر ضعف في هذا التكرار ينافي البلاغة والفصاحة التي أتت بها السنة. سورة الرحمن فبأي آلاء ربكم تكذبان لا هذه غير تلك لأن هو يريد تقرير على النعم هذا مسألة غير تلك هذه هناك لها وجه عندهم في الرحمن، لأن في الرحمن أنت الله عز وجل يقررك على النعائم وينكر عليهم كيف تكذبون بعد كل هذه. فهذه عموما أنا نتكلم يعني، هو طبعا أقول الكلام أضعف لهذا النظر، لأننا سنبين بأن القرآن هو الذي يحكم على الفصاحة والبلاغة، وليست النظر المرء الذي يحكم على القرآن. القرآن هو الذي جاء حاكم للغة العرب ولفصاحة العرب وبلاغة العرب، ليس العكس هو الذي يحدث. فهذا الكلام فيه نظر. قالوا إذن البسملة، إذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة، قالوا ستجد الآيات غير متناسقة، غير متناسلة، لأنهم قالوا السبع المثاني، فلما قسموها قالوا ستجد أن آخر آية أطول آية، فهذا ينافي التقسيم يعني، وهذا ليس من التناسق بين الآيات. هذا أيضا جعلوه من النظر، هذا جعلوه من النظر أيضا. أيضا استدلوا من في الصحيحين عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالتكبير، افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا ولا يذكر، ولا قالوا ولا ذكر هنا للبسملة. يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها لما أرادت أن تصف قال ابتدى الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والحديث ذي معنى هنا يضم للملكين، قالوا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية الثانية، الرواية الثانية قالوا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والأولى كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والثالثة والتي يستدل بها عند المالكية التي قال فيها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة. الرواية الثالثة هي ما يستدل بها المالكية، على أن هذه الكلام سنبين الزيادة هذه فيها كلام عند جزوز عند مسلم. فقالوا ليس فيها ذكر للبسملة. والدليل الأخير عندهم قالوا، وهذا هو من أقوى الأدلة حقا، الأخير هذا من أقوى الأدلة عندهم، قالوا أن القرآن لابد أن يكون متواتر، القرآن لابد أن ينقل لنا متواتر، وقد حدث الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم فلا لم يصل بالتواتر، وهذا ظاهره قول وجيه وقوي. قالوا القرآن وصل إلينا بالتواتر وبسم الله الرحمن الرحيم حدث فيها الخلاف فلم يصل إلينا بالتواتر. هذا أقوال من؟ المالكية. طيب القول الثالث وقول الأحناف والحنابلة، قالوا البسملة آية مستقلة، هي قالوا ليست من الفاتحة، هي آية مستقلة من القرآن للفواصل بين السور، يعني هي ليست آية من كل سورة وليست آية من الفاتحة، هي آية مستقلة في القرآن تفصل بين السور فقط، تفصل بين السور. ولا استدلوا على ذلك أولا، وهذا الدليل أقوى دليل يعني، ويجعل القول الأول عند الشافعية حقيقة ينسفه، قول الأول وهن الفاتحة وأن البسملة آية من كل سورة، معنى آية من الفاتحة حديث السنن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سورة 30 آية احتجت لصاحبها فغفر الله له بها، وفي رواية واقية سورة 30 آية واقية من عذاب القبر، هي سورة تبارك، وهي تبارك من غير البسملة هي 30 آية، وهذا حديث صحيح. فدل ذلك عن قالوا سورة أنجت صاحبها من عذاب القبر في روايات، وقالوا سورة 30 آية، فهذا كان تصريحا على أن سماها سورة النبي صلى الله عليه وسلم وقال 30 آية ولم يذكر فيها البسملة. فهذا الحق، هذا الدليل يضعف جدا، وهذا لولا هذا الحديث لقلنا بأن قول الشافعية المعتمد هو الصحيح، القول الأول، سنبين القول الثاني هو الصحيح. لولا هذا الحديث وصحته لقلنا بأن قول الشافعية الأول بأن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة لكان هو أقوى الأقوال، لكن هذا الحديث في صحته يجعل بأن القول الأول المعتمد عند الشافعية بأن آية من كل سورة أن هذا القول ما يستقيم، لأن هذا الحديث قد فاصل في النزاع بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال سورة 30 آية. فدل ذلك على أن الصحيح مسلمين في الترجيح بأن البسملة ليست آية من كل سورة. ثم عن حديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال لم يكن يقرأ. وحديث أنس الذي معنى أيضا استدلوا به الحنابلة والأحناف، استدلوا به على أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إذن البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة ولكنها من القرآن بخلاف الملكية، وإنها آية للفواصل بين السور. واضح كده؟ عندكم ثلاثة أقوال. طيب يبقى عندنا قول الشافعية وهو قول مطلق، أو ممكن تقول أربع أقوال إن أردتم يعني. قول الشافعية وقول مطلق بأن الآية من البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة. والقول الثاني للشافعية أيضا هو آية من الفاتحة فقط. والقول الثالث للمالكية هي ليست من القرآن قط، مش موجودة أصالة. الرابع قول الأحناف والحنابلة وهو أن آية مستقلة تفصل بين السور وليست آية من الفاتحة. طيب الترجيح أولا الله الذي أدين الله عز وجل به هو قول الشافعي الثاني وليس قول الأول، وهذا قول المحققين بأن البسملة آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة. وقلت بأن حديث السنن حديث سورة تبارك أخرج أن تكون الآية الفاتحة البسملة آية من كل سورة، وهذا الصحيح لأن هذا الحديث قد ثبت وفيه فاصل في النزاع لا يمكن أن نتغاضى عنه، ما في تأويل فيه بأنه أن السورة 30 آية واضحة بأن ليست فيها البسملة. طيب نقول إذن هذا طب ما الذي يجعلنا نرجح؟ أي بشي بسرعة؟ لا عايز إيش؟ طيب قول قول معي. لا معك أنا أنا مش سريع. طيب تبقى القول الثاني جعلنا نرجح قول الشافعية الثاني أيضا كما رددنا عليهم القول الأول لصراحة الحديث، أيضا أثبتنا صحة قول الشافعية الثاني بأن البسملة آية من الفاتحة لحديث السنن الصريح الواضح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية. قال هذا طبعا هم نزعوا أصحاب القول الأثر على صحة هذا الحديث في علل فيه، بعضهم قال هو مرفوع الموقوف المرفوع عن ابن هريرة فيه علة والموقوف هو الصحيح، يعني هو له روايات موقوف اتفاق بيننا وبينهم أنه صح موقوفا عن ابن هريرة السند، والخلاف أنه صح مرفوعا عن ابن هريرة أنه في خلاف فيه. لكن الصحيح نقول بأن الحديث ثبت موقوفا حتى بإسناد صحيح، فلا يمكن أن أبو هريرة يقول هذا من عند نفسي، هذا لابد أن يقول نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتفقنا حتى بأنه قد ثبت موقوفا صح موقوفا فله حكم الرفع، وإن قلنا يعني لا أدخل معكم في التفاصيل الحديثية في السند لكن أنه أيضا العلل هذه قد ردوا عليها التي في الحديث، فصار هذا الحديث فاصل في هذه المسألة بأن البسملة آية من آيات الفاتحة. أيضا يقوي قول الشافعية في هذه المسألة، عايز يقول بس عايز إيه؟ ما هو انتوا كده بتقعدوا تتكلموا. انا ما اتكلمتش. طيب ايضا نقل عن 20 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان اذا صلى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا سيأتي معنا في مسألة الجهر سنبينها، لكن نقول وقد ذكر ذلك يعني كتاب ابو محمد المقدسي في كتاب البسملة، وإن كان في أحاديث كثير أتى بها ضعيفة هذه المسألة، لكن نقل عن 20 من الصحابة بأنهم كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. القرينة الثالثة ومهمة أيضا تقوي هذا القول بأنه في زمان معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأنه جاء فصلى بالناس فصلى فقرأ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان يجهر بها، أسر بسم الله الرحمن الرحيم وركع بدون أن يكبر، ركع بدون أن يكبر، ولما رفع لم يقل سمع الله لمن حمده، فلما انتهى من الصلاة نودي عليه أنكر عليه القول قالوا خالفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماله فقال الرجل قال له مالي أراك قد سرقت الصلاة، قال وما وكيف سرقت الصلاة وما سرقتي، قال الرجل لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكبر حين تركع ولا تقول سمع الله لمن حمده حين تقوم، فكان بعد ذلك إذا صلى بالناس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويكبر عند الركوع ويرفع. هذا الذي نقل هذا من أنس رضي الله عنه وأرضاه في زمان أنه كان طال به العمر، كان أنس رضي الله عنه آخر الصحابة في موتا وفاة رضي الله عنه فنقل ذلك. طيب رجحنا، تريدون نرد على المخالف أم نكتفي؟ أنا شايف رد على المخالف ده في استفادة كبيرة. نرد على المخالف. طيب نرد. قدامنا نص ساعة. إن شاء الله. طيب إحنا نرد على المخالف. الشيخ بقى. نقول إيش؟ نرد على المالكية أولاً لأن المالكية هم الذين قالوا بأن الفاتحة ليست آية من الكتاب، وقالوا من قرأها فقد ابتدع في دين الله عز وجل. نقول حديث قسمت الصلاة بينه وبين عبدي ويقرأ والرب يجيب، نقول الآية في الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والثانية الرحمن الرحيم، نقول هذا فيه ليس فيه يعني ليس فيه دليل على أن عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن البسملة، ثبت عنه أنه قال البسملة، قلنا نقلنا عن 20 من الصحابة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول البسملة، فما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أنه قد قال البسملة وقرينة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، هذا دل على أن حديث أبو هريرة أيضا محكم، فهذا ليس فيه دلالة على أنه لا تقال البسملة، يعني هذا ليس في الحديث دلالة على أنه لا تقال بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الله عز وجل يبين ذلك، هذا ليس يستدل به على عدم قراءة البسملة، هو بين الله عز وجل قول العبد ورد الله عز وجل عليه، إذا قال كذا سيجيب الله عليه بكذا، إذا قال كذا يجيب عليه الله بهكذا، هذا ليس معناه بأنه لا تقرأ البسملة في بداية الفاتحة. أيضا حديث عائشة بأنه طب انتهي وبعد كده هو الخلاف ده بين احنا نقول البسملة ولا ما نقولهاش، ولا بين الاول ان البسملة ليست آية، احنا لسه ما دخلتش في الجهر. أيوة. الخلاف اللي معي الان هل البسملة خلاف تاني داخلي بقى ان احنا الجهر والإصرار. هذا امر الباب، قبل ان ندخل في الجهر والإصرار انا هنشرح الان البسملة آية ولا لا. الاحاديث دي ما تترفعش ان هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولها بس في سنه. احنا الاول بس في اثبات البسمله على قول المذاهب، ما تطلع ما تنطوش على المساله الثانيه الاول، خليكم في المساله الاولى، عشان كده قلت ارد على المخالف ولا لا، قلت له رد، انا كان كفايه ان انا اقف على الترجيح، انا ما قلت طب بين السر وبين الايه، انا كلمت في سر وجهر الان، انا جبت سيرته، انا في كلامي كله في اثبات البسمله، ايه من الفاتحه وايه من القران ام لا، مالكوش دعوه بحاجه بقى بالثانيه دلوقتي، اما تظبطوا دي الاول لما ندخل في المساله الثانيه. ماشي يا باشمهندس؟ طيب. قال حديث عائشة الثاني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا ليس في النزاع، احنا نزعنا الآن هل البسملة آية أم لا، فقط هذا لم تتعرض للبسملة، أحسنت، هي هذا بقى من ضمن التوجيه بأن المقصود بالقراءة بحمد الله رب العالمين أن يقرأ بسورة الفاتحة لأنها تسمى الحمد لله رب العالمين. نعم، بأن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين، لا نزاع في ذلك، فهي مقصود عائشة ليس في بداية أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأنه كان يقرأ الفاتحة اللي هي الحمد لله رب العالمين، فيحمل هنا حتى قول عائشة. وإحنا ليش بنحمل هذه المحامل عشان تفهموا؟ لأن عندنا حديث محكم، لما يكون عندك حديث محكم فإن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لابد تنظر للأحاديث الأخرى التي تحتمل فتحمل هذا المتشابه على المحكم. لو لم يكن عندك حديث محكم، لذلك احنا ليش وقفنا في حديث 30 آية؟ وقفنا عند المحكم لأنه صريح، ذلك أيضا معنا حديث أخرى تبين أن النبي كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وحديث السنن التصريح بأنها آية من الفاتحة، فلابد أن تنظر للأحاديث التي تحتمل أنك تحمل الاحتمالات على المحكم الذي عندك، عشان تفهموا يا المسألة مش لوي للنصوص، لا أنت عندك أصل الآن واقف عليه، فلابد تحمل اللي فيه تشابه على هذا الأصل ترد إليه. فنقول حتى هذا حديث عائشة ليس فيه نزاع أو ليس فيه دلالة على أنه كان يبدأ بالحمد لله رحيم ويترك البسملة، بل فيه كما قال أخونا الآن بأنه ممكن تقصد بها سورة الفاتحة. أيضا الرد بقى على المسألة التي قالوا فيها بأن القرآن لابد أن يكون متواترا وأنه لابد أن يحمل، نقول هذا الكلام فيه نظر لا نقبله. أولا أجمعت الصحابة على المصحف العثماني، أجمع الصحابة على المصحف العثماني، هذا إجماع، وهذا وقد نقل إلينا المصحف العثماني إلى اليوم، والمصحف العثماني كله من كلام الله عز وجل، أم في شيء من كلام الله؟ والبسملة كانت في المصحف العثماني ونقلت إلينا مع المصحف العثماني، فكيف أنتم تقولون الآن بأن من لم يثبتها بالتواتر؟ لا، قد تواترت وقد نقلت إلينا تواترا، قد نقلت إلينا تواترا لأن الصحابة أجمعوا على المصحف العثماني، فنقل وهذه والبسملة مكتوبة في المصحف العثماني، فهذا دلالة على أن المسألة التواتر هذه ليس لكم فيها دليل، يعني ليس حتى لهم أيضا استدلوا، يعني استدلوا بحديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء في السورة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل له بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إذا لم يذكر له، قلنا إحنا معكم الآن في أن البسملة ليست آية من كل سورة، خلاص إحنا سلمنا بذلك، لكن إحنا كلامنا في الفاتحة الآن، لأن إحنا بيانا خلاص الأدلة جاءت صريحة في أن ليست آية من كل سورة، ولكن نقول بأن إثباتها في المصحف العثماني هذا معنى التواتر، هذا في معنى التواتر. واضح لكم هذه المسألة؟ لا، هذه في معنى التواتر. وقد نقل إلينا المصحف العثماني فلا إشكال في ذلك، فلا يقول ليس متواترا. طيب، هذا الرد على المالكية، رددنا عليه. رد على الأحناف والحنابلة، نقول حقا مسألة سورة الثلاثين، هذه سورة، هذه حديث السورة. حسن، بس الموضوع عدم مشروعية المالكية، عدم مشروعية يعني ينفون القول بسم الله الرحمن الرحيم، لا قالوا ليست في القرآن، يعني لا، هي ليست من القرآن، ليست من القرآن المكتوب بين الدفتين، هذه ليست من القرآن، لا هي ليست من القرآن، ليس دليل على هي من القرآن موجودة، يعني ما هي لما تكون من الفاتحة أو من كل سورة، فقالوا هي ليست من كل سورة وليست أيضا من الفاتحة، والأدلة تبين، فقالوا إذن هي ليست من القرآن. طيب، الرد على الأحناف، نعم نقول بأن حديث سورة تبارك دلالة على أنها ليست من الفاتحة، لأنها ليست من كل سورة، ولكنها آية من الفاتحة، ولا سيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة ونقلوا كان يعرف انقضاء السورة بانتهاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم التي قد تأتي في السورة التالية، وقد نقل ذلك الصحابة، يعني فكان يعرف بانتهاء السورة بأن تأتي بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان فيه كلام لكن كان في معناه بأنه كان يعرف الصحابة انقضاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم تأتي في السورة التالية، إلا بسورة براءة كما قلنا بأن لم يأتي فيها البسملة. فنقول هنا نحن معكم في مسألة أنها ليست آية من كل سورة، وأنكم قلتم أنها آية للفواصل بين السور، فلا إشكال في ذلك على الترجيح نقول، ولكن لسنا معكم في أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وليست معكم في ذلك، لأن الدليل السنن عند حديث أبو هريرة يبين ذلك. نقول هذا يعني آخر الكلام في مسألة الترجيح، في مسألة أن الفاتحة آية منها أو لا. ندخل في الناس نصهم خرجوا، دخلنا في الرد على المخالف، احنا معنا الكلام لسه. طيب، ندخل في الجهر بالبسملة، وهذه المسألة معنا في الحديث الآن، هل الجهر باب الترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وذكر المصنف الحديث الروايات المختلفة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد بينا بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبو بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. طبعا هذه أيضا اختلف فيها المذاهب في مسألة الجهر بالبسملة. الجمهور على الإصرار بالبسملة هو الراجح، والشافعية عندهم القول عند الشافعية خلاف الجمهور بأن الجهر بالبسملة، يعني نلخص الأقوال، القول الأول هو قول الشافعية يجب لا مش يجب، لا السؤال الجهر بالبسملة، ما قلناش إذا صلى بالناس جهر بالبسملة، معنى الكلام إذا لم يقرأ لا يبطل الصلاة، هي السنة، لا يبطل، لا يبطل في الكل، لا يبطل، اتفقوا على لا يبطل، حتى من أقر يعني بالآية الفاتحة إلا من جهر في موضع الإصرار لا يبطل، اتفاق هذا بين المذاهب. نقول بس أن المذهب الشافعية يرون الجهر بالبسملة سنة، ومن استتر فقد خالف السنة، الجهر بالبسملة سنة، ومن استسر استسر فقد خالف السنة، قول الشافعي. هو طبعا استدلوا بحديث أم سلمة الذي قلناه في الأول بأنه لما جاءت تذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بسم الله الرحمن الرحيم، وحديث أنس لما جاء يذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة الرد على حديث أنس أنه لم يكن يذكر قراءة النبي في الصلاة، كان يقرأ قراءة النبي للقرآن لما سئله، وهذا ليس دليل في مسألة الصلاة يعني. ولكن الحديث الثالث لأنس أنه أيضا لا حديث معاوية لما نقل، أو سأترك لك دخل أنا حديث معاوية لما ترك معاوية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أنكر عليه في وجود الصحابة، فلما أنكر عليه قال وكان بعد ذلك يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويكبر عند الركوع ويقول سمع الله محمد عند الرفع. ونقل عن علي وعشرين صحابي علي رضي الله عنه وعمار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة، ذلك أنا قلت ونقلوا في الكتب عن 20 من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني، وطبعا في أحاديث حقيقة كثيرة في هذه المسألة فيها ضعف، فيها ضعف. لكن كثرة النقل عن الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان في عند البخاري يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والإشكال إن أنس الذي روى هذه الحديث الثلاثة عنده إشكال لما سئل عن جهر مثلا في الصلاة بعد ذلك قال أن تسألني عن شيء لا أعلمه. لما قال فقالوا بعدهم هنا في اضطراب إن أنس اضطرب في المسألة. قال لما سئل بعد ذلك قال تسألني عن شيء لا أعلمه هل كان مثلا يقرأ بيجهر بالبسملة أم لا. فقالوا يسألوا لذلك الشافعية لما عرضوا بهذه الأحاديث قالوا هذه الحديث فيها نظر لأن أنس لما سئل بعد ذلك أيضا قال فإنه نسي كأنه نسي أو أن هذه الحديث في آخر الأمر. لذلك قالوا بأن النقلة كثرة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هي عندهم السنة وقالوا هذه السنة. لذلك المعتمد في المذهب عندنا في الشافعية لأنه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الجمهور السنة والاستصار يعني أنه يعني يسر بالبسملة. وأيضا هنا استدلوا بحديث عائشة الذي قلناها أنه كان يفتتح بالتكبير والحمد لله رب العالمين. وحديث أنس الذي معنا عمدة الباب. لذلك البخاري قال ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بوب البخاري على ذلك. فهو يرى مذهب البخاري مذهب الجمهور بأن ترك الجهر. أيضا حديث ابن مسعود وهو ابن مسعود من الصحابة الذين كانوا يروا عدم الجهر لأن فيه من الصحابة علي وعمر وعمار يرون بالجهر وعشرين صحابي يعني قالوا وصحابة كانوا لا يرون بالجهر يرون بالاستصار لها منها ابن مسعود إنه قال صليت خلف النبي ابن مسعود وأبو بكر وعمر ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وابن مسعود أيضا من علماء الصحابة كان يلازم. وابن عباس أيضا قال كان مسلم لا يجهر بالبسملة إلى أن قبض. يبقى كان ابن عباس أيضا في مذهب من يرى ذلك. والحديث الأصلي الذي سيأتي حديث أيضا عبد الله بن المغفل هذا هو اللي فيه الإشكال يعني وإن كان فيه ضعف حديث ابن عبد المغفل أنه كان ابنه يصلي فجهر قال يا بني لا تبتدع قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يكن أحد فيهم يجهر بالصلاة بالبسملة زي أنس يعني لو سوى قال ولا تبتدع بقى هنا قال نعم نعم قال فإنه أقر ذلك. فنقول حتى نجمع بأن قد ورد الحديث في الجهر ورد الحديث في الاستصار السنة أن يسر ولكن له أن يجهر تارة ويسر تارة له أن يجهر تارة وأنه يستسر تارة وهذا هو أقوى الأقوال. يعني لا ينكر على من يجهر ولا يقول الذي قال بالجهر أنه أن الاستسار ليس بسنة قد خلف السنة. نقول لا لأن جاءت الأدلة على السرية وهي قوية جدا وأجهر وجاءت أدلة على الجهر فنقول السنة أنك تجهر أحيانا وتستسر أحيانا وإن كان غالب القراءة كانت الاستسار أنه كان لأنه يبعد بأن أنس بن مالك يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات لما مات النبي كان 13 سنة أنس فجلس مع النبي 10 سنوات ثم جلس مع أبي بكر سنتين ثم جلس مع عمر 10 ثم جلس مع عثمان يعني وأنس كان أكثر الصحابة فجلس حوالي 35 سنة في يصلي خلف الخلفاء والنبي قبلهم 10 سنوات ومع ذلك قال ذلك. فهذه في دلالة على أنها أن غالب لأنه كان يستسر وأن الجهر مع وروده فنقول بأنه يعني هذه أيضا لا إشكال فيها ولا يعني نقول ولا إنكار فيها. فالخلاصة بأنك تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وتثبت أنه كان يسر بها ببسم الله الرحمن الرحيم ولك أن تفعل ذلك ولك أن تفعل ذلك. الحديث شيخنا حديث أنس بن مالك الذي قال فيه تسألني عن شيء لا أعلمه الحديث ده صحيح؟ نعم لا أنا ثبت ولذلك أنا قلت هو هو هو سئل بعد ذلك فقال تسألني عن شيء لا أعلم. ولذلك قال الشافعية إن أنس اضطرب عليه المسألة نسي. أيوة أنا بس الحديث ده نفسه حديث صحيح يعني ده أيوة ثابت عن أنس. ما أنا قلت ده مش حديث عن النبي قلت هو طبعا أنا قلت صحيح سألتني ما أنا قلت لك صحيح قال لك هو ثبت نعم. لذلك الشافعية لما قالوا ذلك هذا اضطراب لكن هو ممكن يعتذر إن كان في كبر أنس يعني رواه صغيرا ثم لما كبر إن أنس مات في المئة تقريبا يعني تحقيق الحسن صلى الله عليه وسلم من طال عمره ورأى أحفاده وماله كثر فنقول بأنه ونقل ذلك البيهقي يعني قال ذلك الشافعية تعلقوا بذلك تعلقوا في هذه المسألة لكن الصحيح بأنه ممكن قد رواه ثم نسي بعد ذلك. شيخنا لما أنا ألاقي الأحاديث اللي عندي في البخاري ومسلم متعارضه مع الحديث. الاصل ان انا ارجح ولا الاصل ان انا اجمع ما بين الاثنين؟ ما دام لا، الاصل الجمع في كل شيء. الاصل اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فلو جاءك ما دام يمكن الجمع بين الادله عليك بذلك. هذا فقه بقى الفقيه اللي يتدبر، لا لا يظهر للترجيح. لذلك انا اقول الجمع هنا افضل. جاءت ادله بالجهر وجاءت ادله بالسريه، فانت تقول هذه سنه وهذه سنه تعمل بها، اما انك تنسخ هذه وترد هذه هذا ترجيح. فانت لماذا تذهب للترجيح؟ ما لا يمكن الجمع، فالجمع اولى. قول طيب. الشيخ الاسلام يا شيخنا في المساله دي، شيخ الاسلام والله قول، هو قول بجواز الإصرار فيما أذكر الآن والجهر، يعني هذه ترى هذه ترى فيما أذكر الآن، لأن الشافعية عندنا الأصل عندهم السنة الجهر، وهذا قول شيخ الإسلام. وإنها آية أو مش آية؟ إيش؟ إنها آية لا، قال بقول بإنها آية من ال، قال ليست بآية خلاص من ال، من باقي الصور، من الباية، من الفاتحة. شيخ الإسلام أنت مية قال بإنها ليست آية من بيت، من بيت القرآن؟ لا لا، أنا بس بذكر له قول الشيخ الاسلام الان في السر المجهر في الفتحة، هو بيتكلم في البسمله، في البسمله. مش فاكرها شيخ الان، بس انا اظن انه في ما اذكر الان انه لم يقل بالنهايه. لا لا، شيخ الاسلام لم يقل بايه من الفتحة، خلاص ذكرت. شيخ الاسلام لم يقل بالنهايه من الفتحة، قال هي ليست ايه من الفتحة، استعمل الفتح اصلا وبالتالي ليست من القرآن. لا، هي ايه، لا لا، ايه للفواصل بين الصور، مش ليست ايه من القران، هي موجوده في القران لكن ليست ايه من كل سوره. أيوة. قال ايه للفاصل بين الصور. أيوة. أيوة. لكن شيخ الاسلام يقول انها ليست ايه من الفتح. ايوه، وبالتالي ليست ايه، ايه للفواصل فقط، ليست بايه تعد ايه لكل، في فرق بين تقول ايه مش من القران. لذلك انا صححت لك القران، هي ايه في القران لانها ثابته في المصحف العثماني، لكن قال للفصل بين الصور. احنا كلامنا ايه، هي ايه من الفاتحه ولا ايه من وايه من كل سوره؟ هم قالوا قول الاحناف والحنابله لم ينكرون وجود الايه في المصحف، قالوا الايه موجوده لكن هي ليست ايه من كل سوره ولا ليست ايه من الفاتحه، هي ايه للفصل بين الصور، ايه مستقله، ايه مستقله، فهي في القران، لان كان الصحابه يعرفون انتهاء السوره بالايه بالبسمله في بدايه السوره الثانيه. فهو شيخ الاسلام تميل ان هو شيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخنا ايضا يقول بذلك، يرى بان البسمله ليست من الفاتحه، واستند لقول المالكيه في مساله القسم الصلاه بينه وبين عبدي، يعني اقوى دليل عنده فيها في هو التناسق ايضا في هذه المساله. وشيخنا لما يكون في دليل محكم زي الحديث بتاع ابي هريره، بس ده موقوف على ابي هريره، وفي دليل تاني زي حديث قسمت الصلاه بين عبدي، بس ده حديث ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هل لو في حاله لما رجح ما بين امرين، احنا عندنا حديث موقوف. اصل حديث قسمت الصلاه بينه وبين عبدي ليس صريحا في المساله، ليس صريحا بنفي البسمله. الله عز وجل بيقول لما يقول عبدي كذا فساقول عليه كذا، هذا ليس معناه انه لا يقرا البسمله، يعني هو يريد ان الله عز وجل يبين لنا لما قال ذلك جزت وجزي بكذا، هذا ليس صريحا، ليس لم يتعلق في النزاع، يعني لما يتعلق قد الله عز وجل تركك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لما قلت الحمد لله رب العالمين رد بكذا قال كذا، او مجدني عبدي حمدني عبدي عبدي ثم قال جعلته بيني وبين عبدي، هذه هذا ليس فيه، مش ليس فيه صراحه الكلام على نفي البسمله. ذكرت في كل الايات بتاعه الفتح، يعني كل الحديث ذكرت فيه كل ايات الفتح. طب ايش هذا ليس دليل ايضا على نفي البسمله؟ نظر نظر ليس صريحا، ده نظر هو ليس فيه، ليس فيه لا ولا حتى مفهوم، ده نظر مش مفهوم، ما فيش مفهوم، لان ما فيش منطوق عشان يبقى فيه مفهوم اصلا. هو لم يذكر بان الدليل ليس فيه دليل على ان البسمله لم تذكر، يعني ليست من الفاتحه، هو الدليل فقط في قال لما قال اذا صلى عبدي فجعل الفاتحه صلاه، فهو ايه ولم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن عدم الذكر ليس دليل على ان هي ليست من الفاتحه، لان هو بيتكلم هنا في مقام هي ليست، لا يسرد لك الحديث ماذا تقرا الفاتحه، لا يذكر الله عز وجل اذا قال كذا انا اجزي بكذا، ففيها ثواب وبيان للرد على العبد، فهي ليست فيها بان هذه الايه لا ليس في دلاله صريحه، ده اللي انا اريد ان اقول لك، لكن لما جاء حديث الثلاثون ايه كان صريح في المسألة حديث سورة تبارك. اختلاف الإسراء والإعلام فيها شيخنا مش برضو أمر يدل على شيء فيها الإيش؟ اختلاف الإسراء والإعلام في المسألة يعني ما هو لا ما احنا ثبتنا هو بأن 20 صحابي كان النبي بيجهر دي مسألة أخرى الجهر والإسراء ثبتنا برضو أنه كان شرفي بعضهم لا لا لا لا يقرأ ما هو دل ذلك على المسألة على إيش؟ لا مش لا يقرأ لذلك لذلك هو هنا في بورس هو استدراك على البخاري في ايش هنا او المصنف البخاري قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الروايه الثالثه في الباب ليست في مقام الباب هنا لانه قال ايش الروايه الثالثه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها ليس هذا مقام التبويب لذلك بعضهم قال هذه الروايه ليست مطابقه لتبويب البخاري يعني المصنف اللي اتى بها هنا اللي هو المؤلف ابن قدامه لان تبويب البخاري ترك الجهر مش ترك القراءه يعني البخاري لم يقل بترك القراءة ترك الجهر الرواية الثالثة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة وهذه الذي ردوها لأنه قالوا فيها شذوذ لأن أنس قال بعدك لا أعلم تسألني شيء لا أعلمه فقالوا هذه الزيادة لأن هذه الزيادة يتعلق بها من إيه من يرى بأن ليست آية لذلك هي ليست مناسبة في التبويب أريد أن أبين لك فالجهر والاستسرار ده شيء ملوش علاقة بالمسألة إحنا كلامنا الآن في هل هي آية ولا لا لو أنتم بتتكلموا عن مسألة الآية يقرأ فيها يقرأ أول آية يقرأها سرا بعد كده يقرأ أيوة. الفاتحة كلها جهرا أيوة ما هو ده يعني دليل على إن أول آية دي ليست آية من الفاتحة يعني ما يظهرش هذا الشيء من هذا لا ليست دليل طب ما هو قرأها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هتقولها طب إيش طب هو قرأها في الفاتحة سرا هي آية من كل سورة ولا هتقول إيش ما هي وهو بيقرأ الفاتحة أسر بها ثم قرأ هتقول إن هي إيش ليست من الفاتحة طب هي آية من كل سورة هو قرأها هو طبعا هي مش هنا المبحث المبحث كله هو انت دايما تخش على المحكم اللي يفصل لك في المساله لذلك حديث ابو هريره هو اللي فيه النزاع كله هو لو هم اشكاليتهم ايه لما اثبت حديث ابو هريره انتهت المساله لانه قرأ ايه واسم الاخري ايه منها حتى قلنا الان طب لو المرفوع فيه عله الموقوف على ابو هريره صحيح وانت تقول انه صحيح هذا لا يمكن ان يكون من من من من من من, من فهم ابو هريره رضي الله عنه لوحده لان هذه توقيف المساله فهذا هذا لذلك يقوي جدا قول من قال بان ايه من الفاتحه ممكن يكون اجتهاد ابو هريره ولا ده كده ما فيهوش اجتهاد تصريح قال فقرأوا امر فهنا ايه منها ايه منها يعني هو اثبتها الان حكم من لا يرى الصلاه ومن لا يراها هو طبعا عندنا هنا في المذهب وعندما يقول هذا القول من لم يقرأ بالبسمله الصلاه باطله ومن يصلي وراءه يعني لو انا مثلا بصلي انا ارى انها لا لكش دعب إمامك خلاص إمامك يرى مذهبه أما أنت لابد لو تقرأ بها على القول الراجح في أنه لابد حتى لو الإمام لا يرى بالبسملة وأنا قلت لك الشيخ المسيح رحمة الله عليه يرجح ذلك وبرضه فيما أعلم الشيخ الشنقيطي مدينة المختار أيضا حفظ الله يرجح ذلك أيضا تقريبا وهو هذا قول ابن تيمية هو قول ابن تيمية لا لا يرى أنها من البسملة عند الشيخ ابن عثيمين لا يرى أنها من الفاتحة أصلا ايوه الشيخ يرى يرى بانها ليست بالفاتحه واستدل بحديث قسمة الصلاه بينه وبين عبدي في هذه المساله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا